الرحمن الرحيم. اللهم اكرم من المتهم واخرجنا من ظلمات الوهم المستعين بصحة العارفين. 2013 بطلان القول بالطبيعة. بارك الله فيك. هذا الكون الذي نعيش فيه جاء الرسل عليه الصلاة والسلام ليبينوا أن له خالقا هو الله عز وجل. اتفقت الرسالات قاصبة على أن خالق هذا الكون هو الله المتصف بكل صفات الكمال. وجاءت الرسالات كذلك تبين صفات الله تبارك وتعالى بما يطيق البشر أن يعرفوا من صفات الله. وجاء هذا الكون ليدل على ما جاء فيه الرسالات. إذا الكون الذي نعيش فيه الإنسان وصف هذا الكون، الكون بما فيه من علو وما فيه من سفل كله خلق الله عز وجل، هكذا صرحت الرسالات. والإنسان من بين سائر هذه المخلوقات قد كلف بالمعرفة، وكلف بما تستلزمه المعرفة، وتستلزم المعرفة القيام بما يريد الله عز وجل المعروف بهذه المعرفة من هذا الإنسان فوق هذه الأرض. هذا هو الصرح الذي صرحته الرسالات. عبر سير البشرية فوق هذه الأرض نبتت نوابذ من هؤلاء الذين نبتوا فشدوا عن الرسالات، أناس جحدوا وجود الله عز وجل، ودفعهم جحودهم وجود الله تبارك وتعالى أن يعلدوا وجود هذا الكون، لأن الجحود موقف سلبي كأن يقول لا. لكن فسر ما دمت قد قلت لا وجود لله عز وجل في هذا الكون. قال ينبغي أن تعلم كيف وجد هذا الكون، من أوجد هذا الكون، لما وجد هذا الكون. وبالاتفاق كل العلوم التي طرحت نتائجها وما توصلت إليه لا تستطيع أن تعلل لما، وإذاك العلوم قاصرة على معرفة كيف يوجد كذا وكيف يتم كذا. لكن قضية التعليل للوجود هذا ليس للعلوم الشأن فيه. المختبر يستطيع أن يرصد التفاعلات التي تقوم بين العناصر التي يذكرها المختبر، لكن لا تستطيع المختبرات قاصبة أن تقول لما وجدت هذه التفاعلات. وحيث يريد العلم أن يدخل، العلم أقول مجرد دون ما نظر للرسالات، حيث يريد أن يفسر لما فإنه سيستعين بعقله أو بالرسالات. وإذاك جاء قول الله عز وجل قاطعا في لما وجدنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما نقض هذا الصرح؟ إذا نقضه الناقضون فإنما نقضوه بناء على نفيهم وجود الله عز وجل أساسا، فهم نفوا وجود الله عز وجل، وبالتالي نفوا كل ما جاء من الله تبارك وتعالى بالتعليم. فنقول إذا لما وجدنا، كل الملحدين في العالم إنما صبوا في مطب واحد، وهو أن وجودنا عدم، وهم وصلوا إلى نتيجة حقيقة يقتضيها جحود وجود الله تبارك وتعالى. الحياة التي نعيش فيها لو أننا فسرناها دون وجود الله عز وجل، دون إيجاد الله عز وجل عبث، لأنه ليس مفهوما حقيقة أننا نوجد لفترة تفقاعة ثم تنطفئ ونعود للتراب مرة ثانية. إذا لماذا كل هذه الإمكانات الهائلة؟ لماذا العقل؟ لماذا التذكر؟ لماذا الخيال؟ لماذا الحواس؟ لماذا هذه الطاقات الهائلة؟ لماذا امتلأ الكون بعناصر هذه العناصر نكتشف عطاءها اكتشاف وراء اكتشاف؟ لماذا كل هذا؟ قال عبث. ومن هنا نتجت فلسفات لا أدرية حيث لا يريدون أن يواجهوا الحقيقة والعبثية. ويكفي بهذا ما عبر عنه فيلسوف الوجودية جامبو سارتر في مسرحية الذباب أو العبث. والله تبارك وتعالى فيما أنزل من قرآن بيّن هذه القضية، لأن الإنسان إذا فقد التعليل الصحيح أو التصور الحقيقي للوجود فإنه يرى نفسه أمام صدمة العبثية. أنا أساسا لو كنت يقتصر وجودي على أن أوجد ثم أرجع للتراب ولا شيء بعد ذلك، أنا ما أحب هذا الوجود، ثم أنا جيء بي دون أن أحب أو لا أحب. إذا هناك أمور وراء وجود حقيقة. فماذا قال الله عز وجل في هذه القضية الخطيرة؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقد ربط الله تبارك وتعالى في بيان نفي العبثية ربط الحكم القائم المبثوث التي تجلى الكون عنها أو جلاها الكون، ربطها بمراحل خلقنا. ماذا كانت هذه المراحل التي نوجد بها؟ ماذا كانت هذه السنن؟ ماذا كانت هذه الضوابط؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني اليمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ إن هي النهاية استفهام تقريري، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ إذا ثبت أنه يحيي الموتى انتفى العبث، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ من هنا وجدنا الذين جحدوا وجود الله عز وجل وجحدوا رسالات أمام تفسيرا لا بد لهم من أن يطرحوا. لما تفسرون؟ قالوا نفسر وجود هذا الكون بالطبيعة. قلنا الطبيعة في الدرس الماضي كلمة ينبغي أن نفهم عنها لئلا نضل بالمعنى العائم عن المقصود. ولا يصح من ناحية فكرية أن نتلقى أي كلمة تطرح على ساح أخطر قضية. حقيقة هي أخطر قضية، يعني أنا الآن في منام أم في يقظة؟ قال في يقظة. إذا أنا أشعر حقيقة، يعني أنا لي وجود، إذا ينبغي أن أفهم. ووجودي ما يصح أن يقتصر على المطبخ والحمام، ما يصح، لأن وجودي من حيث الإمكانات أكبر بكثير بكثير. ما رأيك لو أنك أدخلوك إلى ساحة كبيرة وفيها جهاز من أعقد أجهزة، من أعقد أجهزة؟ فقلنا لما هذا؟ ألف زر فيه وألف شريط. ثم لما هذا الجهاز؟ قال والله هذا الجهاز من أجل بريد القلم. ألا ترى بأن هذا الجهد يضيع في أمر قد يقوم أي شيء مقامه؟ أو لو قلت هذا لا لشيء، هذا الجهاز لا لشيء، ما يصح أن يكون لا لشيء. إذا ينبغي أن يتحقق في وجوده شيء حقيقة. ومن هنا حينما نطرح تفسيرا، التفسير ينبني عليه سعادة الأبد أو سقاء الأبد. حينما يقول طبيعة، إذا صح قوله نحن معه، وإذا لم يصح قوله بقيت الرسالات التي طرحت التفسير. وما ينقض تفسير رسالات قلت اعتبارات كثيرة، منها أننا سنناقشهم لنفحص ما ذهبوا إليه بالدليل والبرهان والتجربة والمختبر. الأمر الثاني، الرسالات لم يقتصر صدقها على ما طرحت من قضايا صادقة عبر المختبرات، وإنما أويدت بمؤيدات لا تعد ولا تحصى. ثم إذا ظلوا على توهم التفسير لأن من وراء هذا الكون الطبيعة وكلمة عائمة، لو دققنا فيها سنجدها أنها ليست بشيء على الإطلاق، معنى هذا أنهم سيضلون، معنى هذا أنهم سيشقون شقاوة الأبد. لأنه كما بينا بالسابق، نحن لم نخلق هذه الدنيا لهذه المرحلة القصيرة، هذه بداية القصة أو هذه عتبة الوجود. وعتبة الوجود شاء الله عز وجل أن نكون فيها من أجل أن نحقق الأبد. وقضية الأبد، كنت أرى حلقة تلفازية عن الوراثة، فباتفاق هذا قال حب البقاء في الكروموسومات، طرحوا قضية ال 46 كروموسوم، ثم قالوا في هذه 46 ما يقارب 100,000 مورث. 100,000، اكتشفنا 6,000 فقط، وهذه مورثات في الأمراض فقط. معناها المسألة ليست كما يظن البعض إذا ما نظر إلى هذه القضية نظرة سطحية. ومن هنا من جملة ما طرحوا، قال ما الذي نورثه نحن؟ هذه قضية تغيب عن الأذهان أو كثير من الأذهان. ما الذي نورثه؟ نورث حب البقاء. أهم ما تحمله الكروموسومات أو حاملات الوراثة حب البقاء، حب الامتداد. كل منا يتشبث بالوجود، يضرب بجذوره في أعماق الوجود، ولا يريد أن ينتجع منه. وقلت لأحد الأصدقاء، قلت صدقني، لولا حب البقاء في ذواتنا أقول في ذرات ليس في ذاكرة فقط، وهي في كل ذرة من ذراتنا حتى في حاملات ذراته، لولا حب البقاء لتناثرنا لهذا الوجود تناثر الفراش، نصير ما نحب هذا الوجود بهذه الصورة التي هو عليها، أقصد ما نحب لأنه يصادم كثير من رغباتنا. وتكلم الآن لا بعقيدة المؤمن فقط، تكلم بعقيدة الإنسان بعامه، أي شيء لهذا الوجود. ومن هنا العارفون بالله تبارك وتعالى خير ما في هذا الوجود حليب البقرة، ما حليب البقرة المعرفة، الحليب الذي يخرج من بين فرث ودم، من بين إلحاد وجحود وتشبيه لله تبارك وتعالى وتمثيل وحلول واتحاد إلى آخر ما هناك من العقائد الضالة. لولا المعرفة لما كان لهذا الوجود قيمة، لولا لذة العبادة، لولا لذة العبادة، لولا المناجاة، لولا الأنس بالله عز وجل، إذا شعرت بالأنس طلب من الله تبارك وتعالى، لولا هذا لما أطقنا هذا الوجود على الإطلاق. لولا تجليات أسماء الله تبارك وتعالى، لولا أنوار صفات الله عز وجل، لما أحببنا ذرة من هذا الوجود على الإطلاق من أوله إلى آخره. لكن فينا حب البقاء، نعم فينا حب البقاء، من ورثه لنا؟ أكان وافدا عن طريق خضار وفواكه؟ قال مورثنا أيضا ونحن نورثه. من أين جاء؟ قال جاء من آدم عليه السلام. وهذه حقيقة طرحها كتاب الله عز وجل. كل علوم الوراثة تصب الآن في مثل هذه المطار. من أين ورثنا آدم عليه السلام حب البقاء؟ قال دخل إبليس على نفس آدم عليه السلام من خلال حب البقاء. ألا أدلك على شجرة الخلد؟ إذا معناه هو يريد، هو شعر بأنه يحتاج للخلود. وما درى وقتها لشهوة حب البقاء، شهوة حب البقاء، ما درى أنه خلق للخلود، لم يستحضر هذا المعنى، لكنه طلب الخلود لنفسه ثم أعطاه الله عز وجل إياه. ولو طلبه بالله عز وجل أبقاه الله تبارك وتعالى. هو طلب البقاء لنفسه، لذلك أراد أن يتلمس أسباب البقاء عن طريق الأكل من الشجرة، مع أنه كما قلت وجد من أجل أن يبقى، ولم يوجد من أجل أن يفنيه الله تبارك وتعالى. ومن هنا جاء الأمر الإلهي تحقيقا للحكمة الأزلية، اهبط فهبط. لماذا؟ يرجع مرة ثانية ويقول الجوزي في هذا المعنى، يقول إن إهباط آدم عليه السلام كإهباط أو كنزول الغواص إلى قاع البحر من أجل أن يرجع بالأصداف المملوءة للآلة. وفعلا نزل إلى هذه الأرض من أجل أن يكون فيها ما أخبر الله عز وجل عنه حينما قالت الملائكة أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. سيكون أنبياء وسيكون شهداء وسيكون صديقون وسيكون صالحون وسيكون عباد وسيكون محبون إلى آخر ما هناك من الأصناف، وسيكون يهود كثيرون أيضا. سيكون هذا سيكون ذاك، يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، نعم في من يسبح الدماء، وما أكثر هؤلاء كما هنا هناك. ولم ينطلق الملائكة من عبث حينما قالوا أتجعل فيها. إذا جعل الله عز وجل بالحكمة الأزلية أدعو الصلاة للبقاء، لكنه كما قلت ورثنا حب البقاء، حيث تطلع إلى البقاء ليأخذه عبر يده. أكل من الشجرة، لماذا أكل الشجرة؟ ليبقى في ذرات حب البقاء. ومن هنا يقول العلماء حينما ينزل الجنين، حينما ينزل الجنين لهذه الأرض ينزل ومعه حب البقاء، ينزل ومعه الحواس، ينزل ومعه الرئة، ينزل ومعه الجهاز الهضمي. فما معنى أن يحقق له ما كون به من ألوان تتناسب مع البصر، من أصوات تتناسب مع السمع، ومن طعام وشراب يتناسبان مع الجهاز الهضمي، ولا يكون له ما يتناسب مع رغبته بالبقاء؟ ما في أحد يحب أن يغادر هذه الدنيا. لو قلنا لكم قدموا بطاقة الآن حتى راحتكم للصين، الله من يقدم؟ واحد يقدم ولا واحد؟ بل الأسد من هذا، حتى الذي يتلوى على فراش المرض في المستشفى يصيح ويأبى الموت، ما يريد أن يموت، مع أنه لو مات في حسه الظاهر يمكن أن يستريح، يمكن أن يستريح، مع أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وهذا لا نحكم به نحن لأنه أمر غيبي. إذا انتقوا البقاء من هنا. قال العلماء ما خلقنا بهذا التكوين الهائل من أجل أن نعيش 50-60 سنة ولا 90 سنة ولا 1000 سنة حتى، وإنما خلقنا لنبقى أبدا الآبدين. ومعروف ما قال أبو العلاء المعري في هذا: خلق الناس للبقاء، خلق الناس للبقاء. وهذه قطرة من عطاء القرآن الكريم. يا ترى هؤلاء الذين ذهبوا إلى الطبيعة، كنا الطبيعة من حيث المعنى وينبغي أن ندقق عليه، تأتي بمعنى السجية وتأتي بمعنى الخلق. طبيعته أنه عنده نار فزي، عنده حجة، السجية والخلق. هل يقصدون لأن الطبيعة أوجدتنا يعني السجية والخلق؟ قال لا. طيب الطبيعة تأتي بمعنى ذات الشيء، بمعنى ذات الشيء يعني التكوين المادة، تكوين مادة. وتأتي كذلك بمعنى الخصائص القائمة لهذه المادة، كالخصائص القائمة بالماء، بالهواء، بالكهرباء، بالتراب، بالنار. هذه خصائص. يا ترى ماذا يقصدون بالطبيعة؟ أيقصدون ذات الشيء أم يقصدون ما قام به من مواصفات وخصائص؟ قال حينما يقولون الطبيعة يقصدون خصائص ويقصدون الذات. نقول رجعنا للبداية، نحن حينما نقول من خلق الماء، أسأل عن ذات الماء الذي هو مركب من هيدروجين وأكسجين. من خلق الهيدروجين والأكسجين؟ هم يقولون الطبيعة. نقول ماذا تقصدون بالطبيعة؟ هل النار خلقت الماء أم التراب خلق الماء يا ترى؟ أم الهيدروجين خلق الهيدروجين والأكسجين خلق الأكسجين؟ ماذا تقصدون؟ هنا يقفون قليلا ثم يستوون في الحوار، يذكرون في العنوان الجديد بطلان القول بالطبيعة ما سنطرحه الآن. إذا قالوا بأن الطبيعة بمعنى الذات، بمعنى ذات الشيء، بمعنى العنصر، بمعنى العناصر، نقول نحن مثلا عن العناصر. أنا أسألك عن العناصر. العناصر كما مر معنا أكثر من 100 عنصر تشرها العلماء. تبدأ العناصر بالهيدروجين وتنتهي باليورانيوم، والاختلاف بين العناصر مر معنا من الحقائق الكونية. الاختلاف بين العناصر اختلاف في تشكلات مادتها الأساسية، ذلك أن العناصر تتكون من الكترونات وبروتونات في الأصل. والفرق بين الهيدروجين واليورانيوم، الهيدروجين عبارة عن بروتون واحد والكترون واحد، أما اليورانيوم 72. وهذا السلم. من حيث الحقيقة، حقيقة العناصر كلها واحدة: التراب والنبات والهواء والنار وكل المخلوقات التي نعرفها، والسيارات والكواكب والنجوم والمريخ وزحل ومشتري وبلوتو، أي كون من الكون الذي نعيش فيه، في كل مظهر من مظاهره، في كل شكل من أشكاله، إنما يرجع لحقيقة واحدة وهذا الاتفاق. الحقيقة عبارة عن الكترونات وبروتونات. الاختلاف في عدد البروتونات وعدد الالكترونات هو يشكل عنصر، يشكل عنصر. اذا نظرت الى النواة فوجدتها تحتوي على مثلا 3 بروتونات، ونظرت الى الاطار الذي يحيط بالنواة الالكترونات، مدار الالكترونات، وجدتها 3 ايضا، معك هذه الهيليوم. لماذا قلنا هذا الكلام؟ يعني عبارة عن بروتون زائد بروتون زائد بروتون. إذا في الأصل بروتون واحد. كلما زدنا نواة بروتونا انتقلنا من عنصر لعنصر آخر. إذا الحقيقة واحدة، وهذا ما اتفق عليه العلم الآن. الحقيقة واحدة، واتفق العلم، وهذا لا يحتاج أدلة، على اختلاف الظواهر. يعني الحديث غير النحاس، اختلاف الظواهر. والنحاس غير الذهب، النحاس غير، والرصاص غير القصدير. اذا الاشكال، الاشكال الظواهر مختلفه والحقيقه واحده. وسبق العلماء ايضا على ان الحقيقه الواحده لا يصح ان تختلف مظاهرها. اتفق العلماء على ان الحقيقه الواحده لا يصح ان تختلف مظاهرها وتتنوع. والى معنى ذلك اني اشرب كأس نار فإذا بالنار تورث نريا. ما قلنا الأصل واحد؟ الأصل واحد. ومعنى ذلك أني أشوي السمك على الماء. ومعنى ذلك ومعنى ذلك مع أني أرى أو نعيش في جو من العناصر، هذه العناصر اتفقت في حقيقتها واختلفت في عطائها ومظاهرها، ولا يصح للحقيقة الواحدة أن تختلف مظاهرها وعطاءاتها وتأثيراتها. إذن هنا ينبغي أن نسألهم من أجل أن نصل إلى الجواب الذي عندهم، لما فسروا هذا الوجود بالطبيعة وماذا يقصدون بمثل هذا التفسير. يقول هذا القول متهافت، يعني القول بأن الطبيعة أوجدتنا، أن الطبيعة من وراء هذا الإيجاد، من وراء هذا الكون، من وراء هذا التناسق، هذا التنظيم، قول متهافت يعني ساقط في الأصل. والتهافت كما نقول ما معنى الماء؟ قال الماء. ما معنى الجبل؟ قال الجبل. أنا أسألك عن معنى الشيء فأنت تفسر الماء بالماء. من أوجد الماء؟ الماء. من أوجد الجبل؟ الجبل. كيف يكون الجبل هو الذي أوجد نفسه وهو قبل أن يكون لم يكن؟ فكيف العدم تسند إليه وجود الأشياء؟ العدم لا يوجد شيئا. متهافت، يا ترى متهافت أمام ماذا وماذا وماذا؟ من هو أو ما المصدر الذي يحكم؟ ما المحكمة التي تحكم على تهافت القول بالطبيعة؟ يقول هذا القول لا يثبت أمام عقل. سنطرح الآن لماذا؟ ولا علم ولا وجدان. نأخذ الأخير الوجدان. ماذا نقصد بالوجدان؟ إذا طرحت هذه القضية على كل البشر من أستراليا إلى المتجمد الشمالي ومن الشرق إلى الغرب، قلت لهم وجدانا، أتكلم أنا في عاطفة، يعني الآن نتكلم بالعاطفة، وأن الإنسان عبارة عن حس وعبارة عن عقل وعبارة عن عاطفة، فلندع محكمة العاطفة أو محكمة الوجدان أو الحس الفطري دون تلوث ليحكم على قضية الطبيعة. سفينة أبي حنيفة رضي الله عنه قد تكون من الأدلة الطلابية الاستانسة مع المرحلة الابتدائية، وقد تكون عملاقة في الدلالة، يمكن أن تطرحها في ساحة فلاسفة، هي موقف طريف لطيف جدا، عبارة عن ملحدين السفسطائية ظهرت لتنفي وجود نفسها، أنكروا وجود أنفسهم. فلما جاء السفسطائيون أو بعضهم إلى أبي حنيفة وهو في المسجد دخلوا عليه ليناقشوه، أثبت لنا وجودنا، هم أنكروا وجودهم وهذه السفسطائية. هذا حقيقة لا مجال للحوار معه إلا بصفعة، إذا شعر بالألم متى ما قال أخ نقول له وسلاخ، بمعنى أنه أنت تنكر وجودك ضربه حتى يشعر بالألم. لكن ماذا فعل أبو حنيفة رضي الله عنه؟ قال خير شيء أن نناقشهم بعدما أثبت لهم وجودهم عبر الدواب التي أخفاها. قال أنا أريد أن أناظركم على ملأ من الناس. فعلا دعي الناس في خصر الخليفة في يوم محدد في ساعة محددة للنقاش من أجل إذا ثبت أن لهذا الكون خالقا أو لم يثبت، ونحن مع الدليل والبرهان، والدليل والبرهان تقام عليه العقيدة أساسا، وهذا ما طلبه الله عز وجل منا في القرآن الكريم. لماذا قال لآيات لقوم يعقلون، لآيات لأولي الألباب؟ معناها دليل وبرهان وحجة. نقول جاء القوم وسبقوا أبا حنيفة ساعة ساعتين ثلاثة، وصار هرج ومرج، وانتفش الملحدون الجاحدون لوجود الله عز وجل، وظنوا بأنهم قد تفوقوا إذ هرب أبو حنيفة من وجوههم، وأخيرا جاء يلها خير إن شاء الله. قال لهم أمر عجيب، عجيب، أنا ما كنت أتصور بحياتي أني سأقف عليه. نعم، ما الذي حدث؟ فقال لهم أنا كنت على الطفل الثاني من دجلة وأردت أن أجتاز، فما حصلت مركب ينقلني منه عبرة، يعني ما حصل عبرة، وهنا وقف ينتظر حتى تأتي عبرة، وفجأة ما رأى إلا منشار جاء بالهواء ونشر الأقطام الأجزاء، وجاءت مطرقة وجاءت مسامير وغيرة، ثم ألف سفينة، ثم جاءت سفينة في البحر في النهر، ثم دعاه داعي ليركب في السفينة، ثم نقله إلى المكان الآخر، قال له مو بالانجليزي باي باي، لانه ما كان بيعرفوني. كانت الهيمنه ليست لباي باي واوكي، كانت الهيمنه حقيقه للغه العربيه. فقال له مع السلامه بامان الله. والله جاء ابو حنيفه وقص القصه، فضحك حتى وقع هؤلاء على قصاهم الملحدون. قال شو شوف عم يخرف هذا، عم يخرف مجنون هذا، مجنون فعلا مجنون. سفينه يؤخذ سفينه انه من شار وما من شار. قال يا بني ادم اذا كان سفينه يترقل، ايعقل بطر يخلق هكذا؟ ايعقل مخ يخلق هكذا؟ ايعقل سماء ونجوم وسيارات وارض وليل ونهار وقوانين ونواميس وسنن وعطاء؟ انتم هكذا تقولون، انتم تقولون سبيل وجدت بلا متكل بلا صانع، انتم تقولون هذا الكلام مو انا. انا لم اقول هذا الكلام، وانما جئت به من اجل ان ادخل الى عقولكم بهزه عقليه معينه. هذه قصه بسيطه درسناها نحن في المدرسه الابتدائيه، لكنها معبره. الذين ارتقوا قليلا او الذين ارادوا ان يطرحوا طرحا جديدا، قال انت في الصحراء اذا بك امام قصر ما شاء الله من احسن ما اشيد او شيد من قصور، باب عظيم، بوابه، مطابخ، ساحه للاجتماعات، سقف، وسيفساء، كهرباء، ازرار على الالكترونات، هش من فوق الى اخر ما هنالك. قال هذا القصر ايهما اقرب للوجدان؟ ان نقول انه ما له باني على الاطلاق، وانما عوامل طبيعيه، يعني الماده موجوده في الطبيعه حقيقه، مواد القصر موجوده في الطبيعه. ايهما اقرب للوجدان؟ ان نقول عوامل طبيعيه جمعت هذا كله، ام ان له بان ومهندس ومصمم ومكهرب ومزين ومنجام؟ ايهما اقرب للوجدان؟ قال اقرب للوجدان. ما بحاجه يفكر طويلا انه والله هذا القصر بناه مهندس، يكون ما مهندس، يكون صدفة. أيهما أقرب، صدفة أم مهندس؟ للوجدان. قال الوجدان يحكم بأن المهندس من وراء هذا القصر، من وراء هذا القصر المهندس. إذا الوجدان هذا هو قوله. أما قضية العقل نربطها مع العلم. يقول أولئك الطبائعيون لأن العناصر فيها ما يسمى بالنقيض ونقيضه، وما يسمى بالديالكتيكية، يعني الديالكتيك عبارة عن تناقضات معينة تقوم في العنصر. ما معنى هذا الكلام بتبسيط؟ قال ذرة الهيدروجين فيها نقيضها، أليس فيها بروتون واحد؟ نعم. قال البروتون واحد له فيه نقيضه، النقيض يتعارض مع نقيضه، فإذا ذرة الهيدروجين تنتقل لتكون مثلا ذرة هيليوم، أو ترتقي لتصبح إلى يورانيوم، قبلها راديوم، إلى آخر ما هنالك من سلم العناصر. ماذا يعني هذا الكلام؟ قال يعني أنه سنة الارتقاء وتطور. تطور كيف يعني تطور؟ قال تطورت ذرة الهيدروجين لتصبح ذرة أعلى منها، والذرة التي أعلى منها تطورت لتصبح ذرة أعلى منها. ما المبدأ الذي يحكم هذا التطور؟ قال مبدأ التناقض، ذلك أن الشيء فيه نقيضه. ويتفلسفون بهذه الفلسفه ليفسروا وجود العناصر. معناته اليورانيوم جاء عبر سلسله من التناقضات التي مرت فيها العناصر قبل اليورانيوم الى ان نصل الى اول هذه العناصر، وهو ابسط هذه العناصر او اقلها وزنا ذريا. هذا ما يقوله الطبائعي. نحن نطرح عقلا عليهم وعلما ايضا، ماذا نقول لهم؟ نقول لهم لكن إذا نظرنا إلى هذا الوجود الذي نحن فيه لوجدنا فيه ماء. ما الماء؟ هيدروجين وأكسجين. طيب لو نظرنا إلى هذا الوجود الذي نحن فيه لوجدنا فيه هيدروجين طليق. إذا بكم صورة يظهر الهيدروجين؟ يظهر بصورتين على الأقل الآن. ما هاتان الصورتان؟ صورة هيدروجين طليق وصورة هيدروجين مركب. لو أن مبدأ التطور الذي قلتموه أو مبدأ التناقض الذي حملتم عليه وجود العناصر وفسرتم به مراتب العناصر أو سلم العناصر، مبدأ ذاتي ومبدأ خارجي، من الخارج أو من الذات؟ قال من الذات، هم يقولون التناقض داخلي ذاتي يعني. طيب بناء على كلامكم ما ينبغي أن يكون في ذرة هيدروجين في الأرض؟ لأنه ما المعنى أن ترتفع أو ترتقي أو تتطور كمية من الهيدروجين وتبقى كمية. لماذا الكمية بقية؟ ما دام مبدأ التطور عندكم مبدأ ذاتي. لو أننا عدلنا الهيدروجين بناء على نظريتكم بناء على تفسيركم معنى هذا أنه ما ينبغي يكون كما يعني الماء مركب من هيدروجين أكسجين. إذن وجود العناصر مجتمعة في هذا الوجود دليل على نقض ما قلتموه مبدأ التطور مبدأ الارتقاء، لأنه لا يصح في العقل أن يقتصر التطور وقد قلتم بشيوعه على كمية معينة من العناصر أي أن ترتقي. صحيح نحن معهم العناصر يولد بعضها من بعض، الهيليوم اللي هو يأتي في المرتبة الثالثة ناتج شعاع من إشعاعات اليورانيوم. إذا معنى ذلك أن العناصر تتقارب، صحيح تتقارب، لكن من قال بأن التقارب يعني أن العنصر العالي إنما جاء من الأول ولم يجئ معه؟ في فرق بين منه وبين معه. ثم أنتم غفلتم عن قضية لعلها من القضايا الخطيرة أطرحها وأنتهي من هذا. كنا في البيت وخرجنا، كنا في زيارة أحد الناس وخرجنا قبل أن نصل إلى السيارة، سيارة بيني وبينها تقريبا 5 أمتار، ما رجع السيارة يشتغلي ما في أحد السيارة مثل السيارات اللي طالعوها بالتلفاز تبع التلفزيون في اسمه هذا سيارة نعم اشتغل السيارة. أنا ينبغي هنا إذا كنت عاقلا أن أنظر نظرتين والنظرتان صحيحتان. ماذا أقول الآن؟ دارت السيارة. ماذا أقول دارت؟ صحيح دارت. أسست فعل الدوران هنا في السيارة، السيارة تفاعل مرفوعا بضغط الضمة دارت، لكن هل دورانها ذاتي؟ الكارثة أنهم رأوا العناصر على أن دورانها ذاتي وغفلوا عن الذي بيده الموجه ودورها. أستطيع أن أقول الآن وهذا هل يصح عقلا وعلما أن أقول السيارة مدورة؟ يصح أن أقول السيارة مدورة؟ يعني هناك من أدارها؟ يصح هذا الكلام ولا ما يصح؟ ما بعرف يصح؟ يصح طبعا. يصح أن أقول السيارة دورها السائق، صحيح؟ فهي مدورة يعني مفعول به صارت. ويصح أن أنظر إلى السيارة دون نظر لمن أدارها، أقول السيارة دائرة. هذا في السيارة وحدها، في كل شيء، القمر الذي يقلف عبر الفضاء أيدور أم لا يدور؟ يدور طبعا. طيب أيصح أن نقول والله يدور القمر؟ يصح، لكن هل نكون منصفين إذا قطعنا القمر الدائر عمن دوره؟ إذا أهملنا العقل الذي أطلقه أيصح؟ أنا أصلح أبدا. إذا ينبغي أن ينظر نظرتان، النظرة الأولى للمادة من حيث خصائصها ولمن وضع في هذه الخصائص انطلاقا من حقيقة تقول بأن الكون كله يرجع إلى حقيقة واحدة والحقيقة الواحدة لا تختلف آثارها، وحيث اختلفت آثارها دل اختلاف الآثار مع استحالة الاختلاف إلى أن هناك من قنن هذا ونظم هذا فأبقى جزء من الهيدروجين في الكون وركب جزء من الهيدروجين في الماء ثم جعل الترتيبات الأخرى كما هو الكون وكما نعيش في هذا الكون. عندنا قدر كبير سائل من زجاج مطهور، أنا أستطيع أن نقول لأن الزجاج المطهور الآن حقيقة واحدة ترجع الحقيقة، الزجاج يرجع الحقيقة واحدة أم لا؟ يرجع الحقيقة واحدة. إذا ظهرت الحقيقة الواحدة الآن بأشكال، بمعنى أنا عندي القدر ممتلئ بالزجاج المطهور ثم سكبته نظرت فإذا بألف شكل يظهر من السائل، بعض السائل صار زجاجا، صار صفيحا، صار كؤوسا، صار متابر، صار أنابيب اختبار، صار الزجاج المطهور تشكل بأشكال. ألا ترى معي بأن هذا يصلح لأن يمثل للأطفال خيال، ما صحيح خيال طفولة؟ إلا إذا سكبنا هذا السائل في قوالب. إذا ما الذي يشكل السائل المطهور؟ قوالب. هذه القوالب هي خارج عن السائل ام هي جزء من السائل؟ قال خارج عن السائل. اذا الذي يشكل الحقيقة الواحدة اشكالا امر خارج عن حقيقة المادة في نفسها. هنا خلطوا او هم خلطوا بين المادة وبين فاعلها، اعتبروا المادة هي الفاعل. نقول لهم ان هذا الكون يدل دلالة قاطعة على ان هناك مادة وترجع لحقيقة واحدة تشكلت مع ذلك ان هناك من شكلها. قال انا ما ارى. قلت له من الحقائق الكبيرة الجاذبية، من الحقائق الكبيرة الجاذبية، اذا احد قال لا ما في جاذبية، نحن الان في حسنا العام، حسنا العام ننكر، قل هذا لسه ما بيعرف، لسه ما وصل للثقافة، كيف يعني ما وصل؟ نقول الجاذبية حقيقة مقررة. هل جاذبية شمها احد؟ رآها احد؟ سمعها احد؟ لمسها احد؟ الحواس الخمس لا علاقة لها بالجاذبية. اذا كيف اثبتنا حقيقة الجاذبية؟ اثبتنا حقيقة الجاذبية عبر ظاهرة. هذه الظاهرة ما وجدنا لها تفسير للجاذبية. اذا انا اثبتت قوة، اثبتت حقيقة، وما اثبتها عبر الحواس والتعامل معها من خلالها، وانما اثبتها عبر ظاهرة، ما وجدت الا تفسيرا واحدا لها. وقد اتفق العلماء على ان هذه الظاهرة لا تفسير لها الا بالجاذبية. وقد قام تفسير هذه الظاهرة وهو الدوران الجاذبية، من الشائع انه تفسيرها بالتفاحة التي سقطت، لكن هو تفسيرها حقيقة بالدوران نفسه. هذا سيأتي ان شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم بعد ما وصلنا الى وهذا القول متهافت لا يثبت امام عقل ولا علم ولا وجدان. كيف يبدأ الان من اجل ان يفسر لماذا لا يثبت امام كذا وكذا؟ وسنبدأ ان شاء الله تبارك وتعالى في كيف كسرت الظاهرة بوجود الجاذبية، فاصبحت الجاذبية حقيقة علمية لا ينكرها العلماء، مع اننا لا نراها ولا نحسها. حتى ما نحس الجاذبية، في احد يحس الجاذبية؟ نحن ما شاء الله عنا يعني حقيقة على مستوى من احلى ما يكون، والسبب الروح ان شاء الله تبارك وتعالى يرفع لنا معنوياتنا وينير لنا ارواحنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفقنا اللهم المسلمين بألفاظك القفية، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعدك تفرقا مباركا محفوظا. اجعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، فلا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا ولكافة عدة المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.